أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في الآية السابقة والتي قبلها أن الله تعالى أرسل الرسل لكي لا تكون للناس حجته بعدها، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن ربنا أعذر، ربنا بين الحق وأمر باتباعه، ربنا بين لخلقه الباطل وحذرهم من سلوكه، رسلا مبشرين من أطاعهم بالجنة ومحذرين من عصاهم بالنار، رسلا مبشرين ومنذرين. بعدين قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما يبقى له حجة بعد بيان الرسل ومجيئهم. ماذا يقول؟ يقول قد جاءنا نذير فكذبنا. طيب، إذن حق عليك العذاب. وكان الله عزيزا في ملكه، حكيما في تشريعه، غالب، الله غالب، لا غالب اليوم، لا غالب الآية. فمن يغالب الله غالب، لا غالب اليوم من أمر الله، والله غالب على أمره، غالب على أمره، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حكيم، يضع الأمور في مواضعها، يختار لنا ما كان لنا الخيارة. ثم قال لكن الله يشهد، إذا لم يشهدهم وكذبوا وكتموا، لكن الله يشهد، يعلم ويخبر ويبين أن ما أنزل إليك أنزله الله بعلمه لما اختصك به من الكرامة والمنزلة والصفة التي لم يعطها لغيرك. يشهد، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، إذا هم لم يشهدوا فالله شاهد على ذلك ويعلمه. ولذلك قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الرسل بشر، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وينامون، ولكن الله تعالى من عليهم بالنبوة. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء، يمن على البعض بالرسالة، يمن على بعض بالعلم، يمن على بعض بالخلق، يمن على بعض بالجمال، يمن على بعض بقوة الجسم، يمن على بعض بالشجاعة، يمن على من يشاء. ومن أعظم المنن المنح الدينية، لأن هذه المنن التي نتائجها تبقى والتي تدوم. أما المنح الدنيوية فهي نعم لكنها زائلة، لذلك كل ما مدح الله يمدح الأمور التي تبقى. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة، لهي العزة الكرامة. إذن والملائكة يشهدون أيضا أن هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن الله تعالى اصطفاه. ولذلك الله جعل نبيه أفضل البشر، أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أعطاه العلم، أعطاه الجمال، أعطاه السخاء، أعطاه الشجاعة، أعطاه التؤدد، أعطاه الرحمة، أعطاه بعد النظر، أعطاه التدبير. كل صفة طيبة أعطى لنبيه منها. ولذلك قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فابن جزي في كتابه القيم التسهيل عند هذه الآية ذكر أكثر من 27 صفة: على خلق عظيم، الكرم، الشجاعة، التؤدد، السماحة، الجمال، الحسن، الاستقامة، العبادة، الرحمة، محبة الخير للآخرين، الصبر، التغاضي، جمال النسب، وحسن الخلق، الخلقة. أفضل الناس نسب وأجملهم خلقة. إذن الله اصطفاه. وكفى بالله شهيدا على أن هذا أعطاكه ومنحكه. ثم قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. هذا التكرار وهذا الإيضاح لكي ينجو الناس، لكي كل واحد يخاف وينتبه ولا يسلك الطريق التي تهلكه، لكي يرى كرامة المتقين ويسارع إلى أن يكون منهم. هذا التكرار لتنبيه الخلق لرحمتهم، ليخافوا من المعاصي، ليرغبوا في الطاعات. إذن يقول جل وعلا: إن الذين كفروا. الكفر معروف هو الجحود والستر والتغطية، ومن سمي الزارع كافرا لأنه يستر البذر في الأرض، يعجب الكفار أي الزراع. فالكفر هو الستر والتغطية، ولذلك لأن الكافر يستر ما لا يستر، وحدانية الله، عظمة الله، فيستر الأمور التي ينبغي أن تجلى وأن يدعى بها، وهو وحدانية الله، عظمة الله، قدرة الله، عدم الشريك مع الله. هو يستر الحقائق ويأتي بالأكاذيب، فسمي كافرا لأنه يستر هذا عياذا بالله. كفروا وصدوا. الصد هو الالتفات والإعراض، ويسمي الصد عدم السماع وعدم القبول. صد فلان يصد إذا التفت عن الشيء ولم يعبأ به. وصدوا عن سبيل الله أي عن طريق شرع الله، عن الدين. كفروا ثم بعد ذلك مع كفرهم لم يبالوا، لم ينظروا إلى الدين، صدوا عنه. وهذا إيغال في الكفر، قد حرف تحقيق، ضلوا كفروا وابتعدوا عن الحق، ضلالا مؤكد، بعيدا زيادة في التأكيد، قد ضلوا ضلالا بعيدا. والضلال البعيد صاحبه قد لا يرجع إلى الحق لبعده عنه. ما هو الإنسان الذي يضل ضلالش؟ ما هو بعيد؟ قد إذا أراد أن يتدارك يتدارك، لكن إذا كان بعيدا وأغل في الضلال هذا عياذا بالله يكون سبب الموت على الشقاء. لذلك قالوا من أكبر أسباب الشقاء التمادي على المعاصي. من أكبر أسباب أن يموت العبد على الشقاء على الكفر عدم المبالاة. يعمل المعاصي ولا يتوب، ويعمل المعاصي ولا ينتبه، يعمل المعاصي ولا يستغفر، بعدين يؤخذ ويموت على أعوذ بالله على الضلال. ولذلك وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. قال العلماء من أسباب سلب الإيمان الاستهتار وعدم الخوف وعدم التوبة وعدم المبالاة. أما العبد الذي يخاف ويستغفر ويتوب ما ظن إن شاء الله أن الله يختم له بما لا بالخير. قد ضلوا ضلالا بعيدا عن الحق، بعدين قال إن الذين كفروا وظلموا، هؤلاء يدخل فيهم دخول أولي اليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم أيام رسالته، ويدخل فيه بقية الكفار. إن الذين كفروا وظلموا، ظلموا الكفر ظلم، ولكن قد يكون ظلم من غير كفر، فكل كفر ظلم وليس كل ظلم كفرا. كفروا وعملوا معاصي أخرى مع الكفر لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. قال العلماء هذا من كتب في اللوح المحفوظ أنه من أهل النار، هذا الذي ختم عليه وهو الذي لا يتوب نرجو الله السلام والعافية، هذا الذي شقي في بطن أمه، كتب الملك شقي، هذا لن يتوب. لذلك هذا الذي يخيف كبار العلماء والصحابة والتابعين وكل من علم يخاف من السابقة وتزلزله السابقة، ولكن نحن علينا أن نقوم بالأسباب ونسأل من ربنا الغفران والتثبيت. نقوم بالأسباب، نطيع الله ونبتعد عن المعاصي، ونقول اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبت إيماننا عند نزع الروح، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فلذلك ينبغي للإنسان أن يخاف ويسأل التثبيت ويبتعد عن موارد الهلكة، لا يستهتر، لا يحتقر بالإسلام، لا يحتقر المسلمين، لا يحتقر الصلاة، لا يحتقر الصوم، لا يحتقر شعائر الله، يعظم دين الله. إذا استطاع أن يعبد الله يعبده، وإذا لم يستطع يستتر، لا يستهتر. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. كلكم معافى إلا المجاهرين. المسلم لا يجاهر بالمعصية، لأن المجاهرة بالمعصية معصية أخرى. الذي يريد أن يعمل المعاصي يختفي، يختفي ولا يعملها أمام الناس. أنتم شهداء الله في الأرض. الإنسان إذا أثنوا عليه خير وجبت له الجنة، وإذا أثنوا عليه شر وجبت له النار. إذن المسلم ينبغي أن لا يظهر، إذا كان يريد يعمل شيء غير طيب يخفيه، وليس هذه مراءة، لا، لكي لا يشهدوا عليه، لأن الذي بينك وبين الله ربك كريم يستر عليك ويرحمك. لكن إذا جاءوا الناس وشهدوا هذه مشكلة. وإن كان الإنسان تشهد عليه أعضاؤه، لكن ينبغي له أن يبتعد عن المعاصي. فإن اضطر لفعل معاصي عياذا بالله، أو غلبته نفسه أو الشيطان، فيش فليستتر. والذي يكابد الطاعات ربنا يعزه، الذي يكابد العمل لله الله لن يضيعه. ترى العبد يغض طرفه ويكف لسانه ورجله وبطنه ويقوم للدين وربنا يضيعه؟ هو كريم، هو قادر، هو يقول إنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول إنه ينصر من نصره، وأخبر أن الدنيا دار تكليف ودار ابتلاء، فالذي يعمل ويستقيم على شرع الله الله لن يضيعه أبدا، لكن يبقى له مكابدة. العمل للدين يحتاج مكابدة. أول شيء نحتاجه ما هو؟ العلم، لأن العمل بدون علم بدعة وخرافة ودجل ورياء وسمعة واحتقار الآخرين. أي إنسان يعمل وهو غير متعلم أول شيء يحتقر الآخرين، لأن العلم هو الذي صاحبه يجعله لا يحتقر. أما إذا تدين الإنسان وما عنده علم يقول هؤلاء فسقة، أنا متدين أنا أصلي، هؤلاء لا يصلوا. لكن إذا تعلم يعلم أن هذا منحة من الله، فيزيد شكر لله، ويكون رؤيته للمنحرفين زيادة لشكر لله وتواضع لله أن الله حماه ولم يجعله مثل هؤلاء المنحرفين. إذن الذي يحمي العلم، العلم أمره عجيب. العلم تدرسه لأن تنال وظيفة، لأن تنال مكانة، لأن يكون لك حظوة في المجتمع، ليقال عالم. فإذا تعلمت تخاف وتخلص لله، لأن المتعلم لازم يخاف. لذلك قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. من ثمرة العلم أن سحرة فرعون لما رموا العصا، رمى موسى العصا والتهمت حياتهم وحبالهم، أيقنوا أن هذا ليس من السحر. ليش؟ لأنهم هم بصراء بالسحر وعرفوا وكانوا أبصر الناس في الأرض بالسحر. فلما قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف تلتهم، كل الحبال والعصي التهمتها العصا في دقيقة. يقال إن كبيرهم كان أعمى وقال لهم هل العصا تبدن أو لا تبدن؟ قالوا لا تبدن. قال هذا ليس من السحر. فالإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. قال الله تعالى فألقي، ألقي، ما قال فسجد السحرة، لا، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود لأنهم أيقنوا أن هذا ليس من السحر. إذن هذا شيء من الله وفوق ما نعلم. إذن أصبح الإيمان في قلوبهم في لحظة وصل إلى أعلى مرحلة، وأصبحت الحياة لا تساوي عندهم أي شيء، وقالوا له لا ضير، إنا إلى ربنا لمنقلبون. لما قال لأقطعن أيديكم ورجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير. وقال في سورة طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إذن نحن في هذا الوقت الذي أصبحت الكرة الأرضية كالقرية حري بنا أن نزرع الإيمان في قلوب الناس، نزرع الإيمان، نعلم الناس أن هذا الدين صحيح، وأن الرب أوجد هذا الكون، وأنه أرسل رسول وشرفه وأتاه بكتاب، وهذا الكتاب هو دستور الكون الذي ينبغي أن يحكم به. ونزرع في الناس الإيمان، فإذا زرع فيهم الإيمان ابتعدوا عن المعاصي، أصبحوا لا يخافوا إلا من الله ولا يرغبوا إلا في رضا الله. وإذا دعوا إلى معصية قالوا معاذ الله، كما قال يوسف. يوسف لأنه كان شابا تقيا، لما دعته المرأة ماذا قال؟ غلقت الأبواب وقالت، قال معاذ الله. ما انظروا إلى الفضيلة، إلى الرفعة، إلى التقاء، إلى السمو، إلى القدوة الحسنة. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إذن نحن الآن أحوج ما نحتاج إليه أن نزرع الإيمان في قلوب الناس، لأن هذه الشبكة العنكبوتية وهذه المعلومات وهذه الأمور التي جاءت الآن وصلت إلى نوع من الرقي ونوع من لا يعلمه إلا الله. إذا لا ينفع إلا زرع الإيمان في قلوب الناس، لأن الإنسان يمكن في بيته إذا أراد أي جريمة يعملها في الكون يعملها وهو في بيته ويخطط لها عن طريق الشبكة العنكبوتية، كما أنه إذا أراد أن ينفع الكون ويدعو لله ويبين جمال الدين يمكن يعملها في بيته. فنحن الحقيقة هذه الأدوات الموجودة ينبغي أن نستغلها في إدخال الإيمان في قلوب الناس وفي هدايتهم وفي بعدهم عن المعاصي، وأن لا نكون نحن ناس نستقبل ما يقال لنا ويؤثر علينا، نكون نحن مؤثرين على الآخرين، نعرض بضاعتنا الجميلة عرض جميل ونؤثر على أهل الأرض وننقذهم من النار ومن الكفر بالله. وهذا لا يحتاج منا إلا تعاون وتخطيط خفيف، يحتاج منا عمل قليل جدا. ولكن عجيب، ما رأيت أكثر تفويتا للفرص من المسلمين، موهوبون في تفويت الفرص. فرص الآن هذا النشر وهذه الأمور ينبغي أن يستغلها المسلمون لينقذوا الأرض، ينبغي أن يكونوا قدوة في الخير، ينبغي أن يهتموا بالعقول، يهتموا بالاستشارة، يهتموا بتطبيق النظام حتى يكونوا في المكانش اللائقة بهم. أما يزهدوا في النظام، يزهدوا في الاستشارة، يزهدوا في العقول، إيش النتيجة؟ الضعف. إذا كل شيء له إيش ثمن، كل شيء مبادلات. أوفوا بعهدي، إن الله اشترى من المؤمنين إيش، لو كان في شيء تشترى به الجنة غير النفس والمال لدفع، لأن أغلى شيء الجنة. إذا الطريق واضحة، ينبغي أن نشتغل لديننا ولأمتنا في ضوء ديننا. هؤلاء لا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم عياذا بالله خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. دخول هؤلاء الذين انحرفوا ولم يستقيموا النار يسير على الله، كما أنه خلقهم من أول خلق يسير سهل. إذن يا من انحرفت بادر بالتوبة واستقم قبل أن يفوت الأوان. إذن هذا الإخبار والبيان لكي يتدارك الناس أمرهم قبل أن يفوت عليهم الأوان. يا أيها الناس، الله أكبر، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس، شوف هذا على الله يسير. يا أيها الناس انتبهوا، أما سمعتم؟ انتبهوا يا أيها الناس، الخلق جميعا. يا أيها الناس إذا قالت يشمل جميع الخلق، ويدخل فيه دخول أولي الكفار. يا أيها الناس، قد جاءكم رسوله، قد جاءكم الرسول، هذا تعريف للعهد، بالحق متلبسا أو مصاحبا للحق من ربكم. هذا الحق جاء به الرسول من الله لا من غيره، فآمنوا. آمنوا، والله لا، والله لا لا لا بيان بعد هذا البيان. بيّن النار وخطورتها وأن أصحابها، ثم دعاهم وقال لهم يا ناس ادخلوا في هذا الدين قبل أن يفوت عليكم الأوان. يا أيها الناس، الناس بني آدم، قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالحق مصاحبا للحق من ربه، فآمنوا خيرا لكم. خيرا لكم هذه اختلفوا فيها، فسيبوه قال واعملوا خيرا لكم، آمنوا وافعلوا خيرا لكم، والفراء قال إيمانا خيرا لكم، وأبو عبيدة قال يكن خيرا لكم. إذن علماء اللغة النحو اختلفوا في إعراب خيرا، فمن قال منصوبة بالإغراء، الزموا خيرا لكم أو اتبعوا خيرا لكم. ومنهم من قال صفة لمصدر محذوف، ومنهم من قال خبر لكان محذوف. يكون الإيمان خيرا لكم، والإعراب متقارب. فإن آمنتم ذلك الإيمان إيمانا خيرا لكم، أو آمنوا واتبعوا خيرا لكم، أو يكون ذلك خيرا لكم على الإعرابات الموجودة في خيرا. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وإن تكفروا فالله قادر عليكم ومحيط بكم، وما أراده منكم يوقعه عليكم، ولكنه اكتفى بقوله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. والذي له ما في السماوات وما في الأرض من كفر به قادر على أن يوقع به. إذن خوفهم بالمثال، والله هذا البيان لا بيان بعده. إذن ينبغي للناس أن تبادر بالطاعة وبالتوبة، وأن تكون قدوة في الخير، وأن تكون سببا في إنقاذ أهل الأرض من الضلال والمعاصي بفهم هذا الكتاب والعمل به والدعوة إليه. فآمنوا واتبعوا خيرا لكم، أو إيمانا خيرا لكم، أو يكن إيمان خيرا لكم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، هذا ملك الله جميعا وأنتم كفرتم به. إذا ماذا تنتظرون؟ تنتظرون الهلكة والعطب والورطة. وكان الله عليما بنياتكم حكيما في تشريعه. فإن تبتم وتركتم الكفر فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وإن تماديتم على الكفر فالله تعالى سيوقع بالكفرة وبالظالمين إن لم يتوبوا من ذلك. نعم. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فهم غلوا، فبعضهم قال إن عيسى ولد لغير رشد لغير رشدة، وبعضهم قال إن عيسى إله، وهذا غلو وهذا غلو، هذا إفراط وهذا تفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. لا تغلو في أن ترفعوا عيسى وتقولوا هو إله، لأن هذا كفر وضلال. ولا تتهموا امرأة صالحة أكرمها الله بولد معجزة وتقولوا إنه لغير رشدة، لا تغلو. وهنا غلو وهنا غلو، هنا إفراط وهنا تفريط، وكل منهما لا يجوز ولا ينبغي. ولذلك ديننا وسط، ما فيه رهبنة ولا فيه يعني الآثار والأغلال. النصارى ما عندهم قصاص، اليهود ما عندهم إلا القصاص، ديننا فيه في في فيه المسامحة وفيه القصاص وفيه الدية وفيه العفو مجانا. صاحب الحق إن أراد أن يقتد له ذلك، النفس بالنفس والجروح قصاص، وإن أراد أن يأخذ الدية له ذلك، وإن أراد أن يعفو له ذلك. دين فيه فسحة، من تاب تاب الله عليه. هم كان إذا عمل الواحد جريمة يقتل نفسه ليتوب الله عليه، إذا تنجس ثوبه يقرض ما تنجس من ثوبه يقطعه، نحن نغسله. ولذلك رفع عنا الآثار والأغلال، وما جعل علينا في الدين من حرج، وديننا قائم إلى قيام الساعة لا يقاوم. فلذلك يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تقولوا إن عيسى ولد لغير رشد ولا إنه ابن الله، هذا كله غير الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إنما المسيح سمي المسيح لأنه إذا مسح على المريض يشفى، أو لأن الملك مسحه. مسيح فعيل بمعنى مفعول ممسوح، مسحه الملك أمره ربه أن يمسحه فأصبح صار فيه بركة من الله. هذه البركة هي التي جعلته إذا قرأ على المريض أو عالجه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. يحيي الموتى بمن؟ بإذن الله، ما هو من نفسه، من الله. قال بإذن الله، بإرادة الله، لأن لا يحيي ولا يميت إلا الله. الحياة والموت هذا من خصائص الربوبية، يحيي الموتى بإذن الله. ولذلك قال ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن الخلق هذا من خصائص من؟ من خصائص الربوبية، الله. لذلك اعبدوا ربكم. من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقك. الذي خلق هو ليعبد، الذي لا يستطيع أن يخلق لا يعبد. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. ومن جمال خلقه أنه الأصابع شدها بالأظفار، شوف الأظفار، وجعل الإبهام بعيد عشان الأمور الدقيقة يمكن تفكها، لو كانت الأصبع مع بعض ما يمكن تحل. وقال قادرين على أن نسوي، ليست البصمة، لا، على أن نجعل يدك يد البعير مقرونة، هذا هو التحقيق، ليست نجعل يدك يد البعير فلا يستطيع أن يحل ولا يعقل. وقال نحن خلقناهم إيش؟ وشددنا أسرهم، شددنا أسرهم. وإلا يقال مع الأسف فلان جرى أمس وسقطت رجله، ما في واحد يجري تسقط رجله، نام وسقطت أذنه، نفض يده وسقط أصبعه، ما في، شددنا أسرهم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. العين هذا الصبغ الأسود والصبغ الأبيض الجميل، وهي مليئة بمادة لو تنشف الله المستعان، يعطيك عين عذبة تجم لك تحت لسانك، وأعطاك هذه اللحمة تبين لك ما تريد، علمه البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه إيش؟ البيان. الكرش الضعيفة العيون تحرسها، لأن الكرش مسكين أي شيء يمكن يشقها، لكن هنا اليدين والعيون حارسة لها لأنها ضعيفة. ولكن الظاهر اللي ما عنده عيون قوي لو يخبطه شيء أو يصير له شيء يتحمل، لأن ما عنده عيون. والله دين الإسلام دين رائع، ما يقاوم إلا بالتجهيل أو بش أو بعدم السماح للبيان. ديننا لا يقاوم أبدا. إذن يقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إذن عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، أمر جبريل أن يقول لها إني نعطيك ولد. قالت كيف يكون لي ولد وأنا ما لي زوج ولا أنا باغي؟ قال كذلك قال ربك. خلاص الله أمر، إذا قضى أمرا فإنما يقول له. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فجاءها جبريل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم أكو بغيا. قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فنفث في جيب درعها فحملته لذلك الروح قالوا هنا على أصح التفاسير نفخة الملك، لأن النفخ يقال له الروح لأنه يقوى بالروح بالجسم، ولذلك يقول ذي الرمة وأحيها بروحك، فقلت له ارفعها وأحيها بروحك، حتى قال ووقت لها قيتة قدرة، أنفخ نفخ غير قوي، لأنه إذا قوى النفخ على النار اللي يريد أن يوقدها انطفأت، ولكن ينفخها بخفيف، يعني نفخ خفيف. إذن الروح تقال للنفس النفخ يقال له الروح، أو روح صدرت من قوله كن فكان. ولذلك الكفار النصارى تلبس عليهم بقوله وروح منه، قالوا إذن هو من الله، روح صادرة من أمره، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، فروح صدرت منه أي من أمره كن فكان. كما قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، الحفظ صادر من أمر الله تعالى، الحفظ حصل بقوله كن فكان، احفظوه فصدر الحفظ صادر من أمر الله تعالى على أصح الأقوال. والنصارى غلوا في عيسى، واليهود بعضهم عياذا بالله اتهموها، نرجو الله السلام والعافية. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، الأب وروح القدس والابن، الأقانيم الثلاثة، ويقول ثلاثة واحد. إذن هذا الدين كله دين النصارى غير معقول، ولا يقوم إلا على المال وش والنساء والدعاية، ما يقوم دين. ولذلك أغلب النصارى يتركون دينهم ولا يقبلونه، ومن زار بلاد الغرب يرى الكنائس الكثيرة خريبة، وأغلبها والحمد لله حول مساجد، لأن الإسلام دين حي كل يوم يزداد. الإسلام كل مشكلة محلولة فيه، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. النصارى يقولوا ثلاثة وهو واحد، طيب يقول لك ارمي عقلك، كيف ثلاثة واحد؟ يقولوا القسيس لا يتزوج، طيب إذا ما تزوج يعمل الفاحشة أو يكون عنده شذوذ عياذا بالله. لذلك فضائح وأمور لا يعلمها إلا من خالط هؤلاء. ونحن المسلمين أكرمنا الله بهذا الدين وبهذا النبي، فحري بنا أن نفهمه ونتمثله، أي نتبعه ونعمل به، وندعو الناس إليه بأخلاقنا قبل أقوالنا. في هذا الزمن أحسن دعوة القدوة الحسنة، القدوة القدوة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات تبين قيمة الاتباع وقيمة السلوك الحسن وقيمة أن يكون الداعية يدعو الناس بأخلاقه وأفعاله وأعماله قبل أقواله. فإذا فعل المسلمون ذلك غير المسلمين دخل في الإسلام. إذن يقول جل وعلا ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، خيرا لكم نفس الكلام السابق، إنما الله إله واحد. إنما من صيغ الحصر هي أم الباب، إله واحد، لا إله معبود بحق إلا الله. ولذلك أول ما جاءت الله به في سورة البقرة بعد أن قسم أهل الأرض إلى مسلم وكافر ومنافق، لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفرق بأدلتها عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق البراهين، قسم الناس إلى مسلم الذين يؤمنون بالغيب، ثم بين الكافرين، ثم بين المنافقين، ثم دعا الأصناف الثلاثة قال يا أيها الناس ثم جاء بأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، ثم أحدث تساؤل ضمني من هو ربنا الذي نعبد، وذكر خمسة أمور لا يقدر عليها إلا الله، الذي خلقنا وآباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، ثم جاء بأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، فلا تجعلوا لله أندادا، والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. إذن الإسلام وضع ما هو قابل إلا للتسليم، معجز، وضع في قوالب معجزة مقنعة جميلة واضحة، لكن المسلمين نائمون. متى نستيقظ؟ متى نأخذ الكتاب بقوة؟ متى نعطي الوقت لهذا الكتاب ونفهمه ونقرأه ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه؟ متى نكون في المكان اللائق بنا؟ كل شيء موضح في كتابنا. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم فأتوا بسورة، أليس هذا إقناعا؟ أليس هذا إنصافا؟ أليس هذا إيضاحا؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وبعدين لكم أن تطلبوا العون ممن تستطيعون، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، من يستطيع أن يساعدكم على الإتيان بمثل القرآن فأتوا بمثله، فإن عجزتم فهناك الخطر ماذا؟ فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماذن، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. الله أكبر، كل هذا الكتاب قائم على الإقناع، قائم على الوضوح، قائم على الجمال، قائم على الحسن، قائم على الإنصاف. فحري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، حري بنا أن نقرأه، حري بنا أن نمتثله. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك إيش؟ ليتدبروا آياته، كتاب مبارك ليتدبر. وقال أفلم يتدبروا القول، وقال في محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أبعد هذا البيان؟ أبعد هذا الكنز؟ أبعد هذا الجمال؟ أبعد هذا الحسن تحتاجون إلى غيره؟ ثم قال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا فالانتهاء خير لكم، يكون ذلك خير لكم، إنما الله إله واحد سبحانه تنزه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وقدرا، وكفى بالله وكيلا على خلقه، فإن من أطاعه فسيكرمه ومن عصاه فسيوقع به. وهذا البيان حتى الناس تتسارع إلى الطاعة وتبتعد عن المعاصي، ومن كان عنده سؤال أو شكك فالقرآن يزيله. لذلك أي إنسان يريد الحقيقة يقرأ في القرآن. لو استعملت استبيانات للذين يدخلون في الإسلام تجد أن كثيرا منهم يدخل في الإسلام بفضل الله، ثم بفضل يعني ترجمة معاني القرآن للغات الحية في العالم. أحدهم قال سبب إسلامي قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال هذا خارج عن البشر، فعلمت أن هذا الكتاب لا علاقة له بالخلق. أحدهم قال سبب إسلامي أن كلام القرآن كبير، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال هذا ما هو كلام بشر، هذا كلام كبير، إذا ما هو مثل كلام البشر. فلذلك هذا الصحوة وهذا الإيمان الذي ينتشر في الناس بفضل الله ثم بفضل انتشار الشريط القرآني. ولذلك قال فأجره حتى يسمع كلام الله. بعضهم دخل في الإسلام ولا يعرف العربية، كان في بعض دول أمريكا الجنوبية وهي فيها جالية مسلمة، فكان أحد الطلاب في المرحلة المتوسطة جاء بشريط فسمعه زميله فقال أنا لم أسمع كلام أجمل من هذا الكلام. هذا الكلام إيش هذا؟ هذا الكلام مقطع تقطيع عجيب. قال طرب الولد من حسن هذا الكلام. قال له هذا القرآن. قال له إيش القرآن؟ قال له هذا كتاب المسلمين. بعدين الولد راح ودرس ودخل في الإسلام. إذا الدين كله دعوة، الصلاة دعوة، الطهارة دعوة، صدق القرآن دعوة، النزاهة دعوة، حقوق الإنسان في القرآن دعوة، حقوق الآدميين، عدم الظلم، كل الإسلام دعوة. إذا نحن لو تمثلنا الدين كل من يخالطنا يدخل في الإسلام. لو تمثل المسلمون الإسلام كل من يخالطه المسلمون دخل في الإسلام. لأن المسلم يحرم الظلم، يحرم الكذب، يأمر بالتغاضي، يأمر بإكرام الجار، يأمر بمحبة الخير للآخرين، يجعل في كل كبد رطب أجر، يجعل للحيوانات حق. فالذي يعمل بالدين كل من حوله يتأثر به. أما إذا كنا نتكلم بالدين وأعمالنا تخالف فهذا يسبب الانفصام، وهذا الانفصام هو الذي بسببه تسلط على المسلمين أعداؤهم. أعداؤنا تسلطوا علينا بسبب الانفصام. نتكلم ولا نعمل، نقرأ ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، والربا منتفي. إذا أردنا أن ينفعنا هذا الدين أو ننفعه فلنعمل به ونرفض. وفي الختام ينبغي أن نحسن إلى الناس جميعا. أهم شيء نحسن إلى الخلق. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان ما رأيت شيئا يزيل البطالة عن الناس مثل أن تحسن إليهم وتكون أنت طيب، تكون أنت طيب وتحسن إلى الناس. يقول والله هذا طيب، إذا تقول له تعال صلي يقول لك حاضر، أبشر تأمر، لكن لا، لم تسلم عليه ولم تتعهده ولم تعرف له شيء وتقول له تعال صلي، يقول لك كل شاة معلقة برجلها، لكم دينكم ولي دين، روح. لكن إذا أكرمته وتعاهدته وأحسنت إليه وقلت ما رأيك نذهب إلى الصلاة، يقول لك حاضر تأمر. ولذلك جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. وديننا لأنه دين راقي يدعو بأحسن الرقي جعل جزء من مال المسلمين العام لإدخال الناس في الإيمان ولتأليف قلوب الناس. قال والمؤلفة قلوبهم. ونبينا ما رد سائلا، لا يأتيه أحد يريد شيء إلا أعطاه إياه إلا لم يكن عنده، وإذا لم يكن عنده يرد رد جميل، لأن ربه قال له وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العودي. لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بهذا الدين وأن يرزقنا العمل به. اللهم إنا نسألك الاستقامة على هذا الدين. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأشياخنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.